بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت. يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم سلسلة شروحات المذهب المالكي، وهذا شرح متن العشماوية لمؤلفه عبد الباري العشماوي رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، قال الشيخ عبد الباري العشماوي رحمه الله في كتابه: وأما سنن الوضوء فثمانية: غسل اليدين أولا إلى الكوعين، والمضمضة والاستنشاق وهو جذب الماء من الأنف، ورد مسح الرأس ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، وتجديد الماء لهما، وترتيب فرائضه. وأما فضائله فسبعة: التسمية والموضع الطاهر وقلة الماء بلا حد، ووضع الإناء على اليمين إن كان مفتوحا، والغسلة الثانية والثالثة إذا أوعب بالأولى، والبدء بمقدم الرأس، والسواك والله أعلم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. قال المؤلف رحمه الله: وأما سنن الوضوء فثمانية. ثم ذكر هذه الثمانية. سنن الوضوء، سنن جمع سنة، وتقدم تعريفه، وهي كل ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره في جماعة. هذا تعريف السنة عند المالكية. وهي ثمانية سنن، سنن الوضوء ثمانية على المذهب، ثمانية. أولها غسل اليدين إلى الكوعين. المتوضئ يسن له غسل يديه إلى كوعيه في الوضوء، فيكون غسل اليدين إلى الكوعين سنة، ليس من فرائض الوضوء، وهو دون الفريضة كما تقرر في تعريف السنة، وفوق الفضيلة. والمضمضة والاستنشاق، غسل اليدين سنيته ثابتة في الأحاديث، منها حديث عثمان رضي الله عنه، عبد الله بن زيد بن عاصم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل يديه الوضوء إلى كوعيه ثلاثا، السنة الثانية المضمضة. المضمضة، والمضمضة يعني أضخدت الماء في الفم. مضمضة إذا خضخض الماء في فمه، يعني حركه فيه، وهذا على المذهب أيضا. نعم. وكذلك الاستنشاق، وهو جذب الماء بالنفس إلى داخل الأنف، و المضمضة والاستنشاق دل عليهما حديث عثمان رضي الله عنه حديث عبد الله بن زيد بن عاص قال فتمضمض واستنشق ثلاثا. وهذا وهل ذلك من غرفة واحدة؟ كل منهما بغرفة أو لا بد من غرفة لكل المضمضة والاستنشاق؟ ورد هذا وهذا. تمضمض النساء سلم من غرفة واحدة واستنشق وكذلك أيضا من ثلاثة غرفات، ولا حرج في هذا، فكل وردت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المضمض والاستنشاق. الاستنثار هو إخراج الماء بالنفس من داخل الأنف، يمسك أنفه بيده اليسرى، يمسك أنفه بسبابته وإبهامه، ثم يخرج الماء بالنفس. ثم قال ورد مسح الرأس من السنن أيضا، من سنن الوضوء رد مسح الرأس، لأن المذهب عندهم المسح الأولى التي يبدأ فيها بمقدم رأسه إلى قفاه هذه فرض، وردها سنة. وذهب بعض العلماء إلى أن الجميع واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله بمسح الرأس فقال وامسحوا برؤوسكم، ثم امتثل أمر ربه كما روى عنه الثقات قال بدأ بمقدم رأسه إذا ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. فالمسحة الأولى التي يقبل بها والمسحة الأخرى التي يدبر بها، المسحة الأولى التي يدبر بها ثم التي يقبل بها كلاهما من الواجب، لأنه فعل امتثال للواجب فيكون الجميع واجب. وقد تقرر في الأصول أن الفعل إذا كان واجبا فالفعل الذي امتثل به الأمر إذا كان واجبا فالفعل الذي امتثل به يكون الجميع واجب، لأن الرسول بينها بالفعل وبيان الواجب واجب، يكون المسح كله واجب لأنه تحقيق لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. والباء كما تقدم في فرائض الوضوء الصحيح أنها للإلصاق وليست للتبعيض كما هو مذهب ابن هشام رحمه الله في المغني، واختار ذلك القول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في تعليقه عليه. ثم قال ومسح الأذنين ظاهرهما ظاهرهما وباطنهما، ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما. لماذا قلنا، لماذا قال المؤلف ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، لماذا جاءت بالخفض؟ لماذا لم يقل ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، أو يقول ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بالنص؟ لماذا جاءت بالخفض ظاهرهما وباطنهما بدل من إيش؟ من الأذنين، وبدل المجرور مجرور، وعلى المجر الكسر الظاهرة، لأن بدل من الأذنين، والأذنين مثنى يخفض بإيش؟ بالياء، لأنه تقدم لنا في الأجرمية أن المثنى يجر ينصب ويجر بالياء. ولماذا جرت الأذنين؟ لأنها مضاف إليه، ومسح الأذنين. طيب، مسح الأذنين سنة، يمسح ظاهرهما وباطنهما. طيب، ظاهر الأذنين أين هو؟ وباطنهما، خلافا لما قد يتوهمه البعض أن ظاهرهما وباطنهما، العكس، الباطن مما يلي القفا، الظاهر مما يلي القفا، والباطن الذي فيه الثقب، يعني يمسح ظاهرهما وباطنهما. هذا هو المشهور من مذاهب الفقهاء من الجمهور، وذهب بعض العلماء إلى أن مسح الأذنين واجب، قال لأنهما من الرأس، استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، فحكم مسحهما حكم مسح الرأس، ومسح الرأس فرض بالاتفاق، فيكون مسح الأذنين من هذا القبيل، أي من قبيل الواجب. وقال بعض العلماء لا يدل حديث الأذنان من الرأس أنهما أن حكمهما وحكم مسح الرأس من جهة الوجوب، بل المراد بذلك أنه لا يؤخذ لهما ماء جديد، بل يمسحان بما فضل من بلل الرأس. وأنا إلى هذا القول أميل منه إلى القول الأول، يعني يظهر لي هذا القول من القول الذي يقول بالوجوب استدلالا بالحديث، لأن حمل الحديث على هذا المعنى أقرب، الأذنان من الرأس يعني يمسحان ببلل أو بما بقي وفضل من بلل الرأس. ولذلك يقول الشيخ الألباني في تمام المنة السنة أن يمسح أذنيه بفضل ماء رأسه، فإن لم يوجد بلل أو كان الشعر كثيفا لم يبقى في اليد بلل بعده، فإنه يأخذ ماء جديدا، وحينئذ تكون يعني تجديد الماء في هذه الحال سنة، لأجل أنه لم يجد يديه بلل. وأما إذا بقي بلل فإنه يمسح، فاستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. إذن يكون الحمل الأقرب أن قول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس يعني في المسح، وأنه لا يؤخذ لهما ماء جديد. والغرض من دراستنا كما صرحنا من قبل، الغرض من دراستنا المذهب أن يكون طالب العلم السلفي محيطا بالمذهب السائد في بلده، عارفا به، مدركا لمسائله، ثم يتبين له في مثل هذه المجالس الخطأ من الصواب في المذهب، يكون عارفا بخطأ المذهب والقول الصواب فيه، مع إحاطته بالأقوال الصحيحة والضعيفة في المذهب، وهذا مما يعينه في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنك نصرت نفسك لأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وأقوال المجتهدين التي لا دليل عليها أو قال ما الدليل على خلافها انتبهوا لهذا. أقوال المجتهدين التي لا دليل عليها أو قام الدليل على خلافها هي من الأمر الذي ينبغي إنكاره. وكيف تنكر شيئا وأنت لا تعلم به؟ فتكون قراءة المذهب متعينة من هذه الجهة لأجل أن تدعو إلى الله على بصيرة، فتنكر الأقوال المرجوحة، الأقوال الضعيفة، الأقوال التي لا دليل عليها، ويتنسك الناس بها ويتعبدون لله بها ظنا أنها صواب. من يرشدهم؟ إذا لم ترشدهم أنت الذي قرأت المذهب وعرفت مسائله وصحيحه من سقيمه، لا أحد يرشدهم غيرك، فتعين لك أو فتعين عليك أن تتعلم هذه المسائل حتى ترشد الناس فيها. قال وترتيب فرائضه، الضمير في قوله وترتيب فرائضه يعود إلى الوضوء. فالمذهب أن ترتيب فرائض الوضوء سنة، وترتيب السنن فضيلة. مثلا إذن عندهم المالكية ترتيب فرائض الوضوء سنة وترتيب السنن فضيلة، والصحيح أن ترتيب الفرائض فرض لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبة. وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم كما أمره الله، وقال ابدأوا بما بدأ الله به، أو قال أبدأوا بما بدأ الله به، يعني أبدأوا أنا بما بدأ الله به. ففهم النبي صلى الله عليه وسلم الترتيب بين فرائض الوضوء، أو قال ابدأوا، وهذا صريح بوجوب الترتيب. وجاء في بعض الروايات توضأ كما أمرك الله، والله كيف أمرنا بالوضوء؟ قال اغسلوا وجوهكم، ثم قال وأيديكم المرافق، ثم قال امسحوا برؤوسكم وأرجو لكم إلى الكعبة. فمن توضأ هذه على هذه الصفة فقد توضأ كما أمره الله، ومن خالف فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم غسل رجليه ثم مسح برأسه، هذا لم يتوضأ كما أمره الله. وذكر شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أن في الآية قرينة تدل على الوجوب، وهي أن الكلام العربي الفصيح لا يقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة، والله سبحانه وتعالى ذكر النظائر وفصل بين النظائر بشيء لم يكن من نظائرها، فقال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا، ولم يقل وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم. هذا الأصل في الكلام العربي وفي النظم العربي، أن ينظر أن يجمع النظير إلى نظيره والشيء الشاذ يخرج. فلما أدخل الممسوح بين المغسولات فقد خالف نظم النظم العربي وما اقتضته فصاحة العرب إلا القرآن في أعلى درجاته. فلماذا قطع النظير عن نظيره؟ لا يقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة، وليس هنالك فائدة في هذا إلا وجوب الترسيخ. فالقول بسنية الترتيب بين الفرائض كما هو المشهور من مذهب المالك قول مرجوح. ثم قال: وأما فضائله، نعم، فضائل جمع فضيلة، والفضيلة دون السنة. وهي كل ما غضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم من غير إظهاره في جماعة. وغضب عليه لكن لم يظهروا في جماعة. قالوا: أما فضائله فسبعة. التنوين على نية حذف المضاف. أصلا التنوين عندنا في اللغة العربية لا يكون مع الإضافة. نون تلي الإعراب أو تنوين مما تضيف حذف كطور سينا. فتقول طور سينا، لأن يعني الإضافة لا تجامع التنوين، والتنوين لا يجامع الإضافة. فسبعة أي فسبعة فضيلة، فضائله سبعة أي سبع فضائل. التسمية وهي قول المتوضئ بسم الله، هذا من الفضائل. وقد جاء في ذلك أحاديث قال للفقهاء لا تخلو أفرادها من بعض، لكن مجموعها يدل على أن لها أصلا، بل ذهب بعض المحدثين إلى أن أحاديث التسمية في الوضوء صحيح. الشيخ أحمد الشاكر والشيخ الألباني من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا ظاهره الوجوب، لأن نفي الحقيقة الشرعية أقل أحوالها الوجوب، إن لم نقل بالصح. لكن ذهب الجمهور إلى أن التسمية سنة، وذهب المالكية إلى أنها فضيلة، وذهب ابن حزم داود الظاهري وجماعة إلى وجوب التسمية في الوضوء، وأن تاركها آية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله يعني. لكن حمل جمهور هذا الحديث على نفي الكمال، فيكون التسمية في صف الوضوء سنة. والموضع الطاهر، المتوضي يتحرى الموضع الطاهر، فإن من فضائل الوضوء مندوباته أن يكون في موضع طاهر. فلو توضع في موضع النجس صح وضوءه، وإذا تعلق به نجاسة وجب عليه إزالته. وقلة الماء بلا حد من مندوبات الوضوء عند المالكية، أن يقلل من الماء في الطهارة في الوضوء والغسل. وقال المؤلف وقلة الماء بلا حد، يعني ليس في ذلك حد محدود، يقال القليل كذا وما سواه فهو كثير. نعم، جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، ولما ذكر هذا الحديث بعض الصحابة قال رجل ما يكفيني، فقال جابر رضي الله عنه قد كفى من هو خير منك وأوفر شعرا منك. وكل هذا لئلا يعارض السنة بالرأي المحض، قال لا يكفيني، قال قد كفى من هو خير منك وأرغب في الخير منك وأوفر شعرا منك، إذا كان حجتك أن شعرك كثير. فاستأنس بعض العلماء بهذا وقال أقله أن يكون الوضوء بينك. يعني أكثر أن يكون بمد، والغسل يكون أكثر بالصاع، فمن زاد فقد أشرف. وقال آخرون النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي هو فعله هو المستحب هو الأفضل، ومن زاد لكونه يحتاج إلى زيادة لأنه فيه من الدرن والأوساخ ما يحتاج معه إلى زيادة فلا حرج. لكن المشهور عند مالك أنه يقلل الماء بلا حد، ليس بذلك حد محدود، لكن يقلل بقدر ما استطاع، لأن الرسول لم يجعل في ذلك حدا معينا، بل كان في خاصة نفسه يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وفعله لا يستدل به على الوجوب، وأن ما زاد على ذلك ممنوع. غاية ما في ذلك أنه يستحب الاقتصار على القدر الذي اقتصر عليه رسول الله. وهنا تأتينا قاعدة مفيدة لطالب العلم، وهي قول شيخنا وكل فعل للنبي جرد عن أمره فغير واجب بدا. كل فعل للنبي جرد عن أمره فغير واجب بدا، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يصاحبه أمر، فعل شيئا وأظهره بين الناس لكن لم يأمر به الأمة أمرا عاما، ما الذي استفاد منه؟ مطلق السنية، لا يقال واجب. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته استاك، وما قال أحد من أهل العلم إن السواك عند دخول المنزل من الأمر الواجب الذي إذا تركه المكلف يأثم. قال رحمه الله ووضع الإناء على اليمين إن كان مفتوحا، والغسلة الثانية والثالثة. ذكر من جملة المندوبات الوضوء أن يجعل الإناء المفتوح عن يمينه والإناء المقفل عن يساره. قال العلماء لأن هذا أسهل له في التناول، إذا كان عندك معون مفتوح جردل تريد تتوضأ به، إذا جعلته عن يسارك كان في ذلك مشق وفي ذلك حرج، والحرج مرفوع، ما جعل عليكم في الدين تجيبوا باليمين. وإذا كان مقفل الأسهل أن يكون إيش على يساره. إذا لو أتيت به على يمينك اضطررت إلى أن تتناول الماء بيساره، صعب ولا لا؟ إذا كان بيسارك المفتوح اضطر تأخذ منه، صعب. والغسلة الثانية والثالثة إذا أوعب بالأولى. المؤلف يقول الغسلة الثانية في الوضوء والغسلة الثالثة في الوضوء كلاهما مندوب، بشرط إذا أوعب بالأولى. أوعب بمعنى أكمل وعمم غسل اليدين أو الرجلين بالأولى، تكون الثانية مستحبة والثالثة مستحبة. أما إذا لم يوعب بالأولى فتكون الثانية إيش؟ فرض. فإذا لم يوعب بالثانية تكون الثالثة إيش؟ فرض. وذهب طائفة من الفقهاء إلى أن الأولى فرض والغسلة الثانية سنة والثالثة فضيلة. ذيل طيبين يعني كل شيء كله ماشي للكمال، أدوا الدرجة أقلنا فرض الأولى والثانية والثالثة. والنبي صلى الله عليه وسلم غسل مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثة ثلاثة، وردت السنة بهذه، ولا يجوز الزيادة على الثلاث لقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن زاد على ذلك فقد أساء وظلم، فتكون الغسلة الرابعة بدعة. ولو احتاط بها تكون بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فمن زاد فقد أساء وظلم. وغسل أعضاء الوضوء مرتين مرتين وخالف وغسل عضوا مرتين وغسل عضوا ثلاثا فعل ذلك عليه الصلاة، وربما غسل أعضاءه مرة مرة عليه الصلاة والسلام. لكن المالكية كرهوا الاقتصار على واحدة إلا للعالم، قال العالم غير العالم يكره في حقه الاقتصار عليه الغسل الواحد، والعالم لا يكره في حق. فلما قلنا لهم لماذا تفرقتم بين العالم وغير العالم قالوا لأن العالم يوعب فيكون حاله كحال النبي صلى الله عليه وسلم، مش النبي غسل مرة مرة مرة، ومن أعلم خلق الله بشريعة الله. أما غيره لا، لأنه ربما قيل له بجواز الاقتصار على الغسلة الواحدة لا يعب فيفضي ذلك إلى إفساد وضوء. ونحن نقول الكراهة حكم شرعي لا يجوز الجزم به إلا بدل. قال قائلهم وكره واحدة في الغسل إلا لعالم كذا في النقل، كذا في النقل عن من؟ عن مالك. طبعا لو كان النقل عن رسول الله فكان ذلك سنة وليس مكروه. قال والبدء بمقدم الرأس فضيلة، كونك تبدأ في مسح الرأس بمقدم رأسك هذا فضيلة. ويقول طائفة من العلماء هذه الصفة جميعها واجب ابتداء وانتهاء، لأنها بيان للواجب، وبيان الواجب واجب. الرسول لما أمره الله بمسح رأسه نظر الصحابة إليه حتى يعرفوا كيفية المسح، فبدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. فهذه الصفة هي الصفة الواجبة في مسح، بحيث أنه لو بدأ من ها هنا يقول المالكية هو عمم الرأس، المقصود تعميم الرأس بإيه؟ المسح. أما كونه بدأ من هنا أو بدأ من هنا هذا من باب إيه؟ الفضيلة. فمن خالف وبدأ بالقفا فإنه خالف السنة والصفة. الرجل الذي كان عليه أن يغتسل كان يمكن أن يغتسل على الصفة الكاملة، وهي غسل يديه ثم غسل الفرج وحوله ثم البدء بالرأس، يفيض على رأسه ثلاثة ثم يغسل العالي قبل الأسافل والميامن قبل، هذه الصفة الكاملة. لكن لو جاء بجرد المليء وسكبه من رأسه إلى أخمص قدميه فقد أجزاء، وهم يقيسون على هذا. والمهم المسألة من المسائل التي يسوق فيها الابتداء. والسواك، السواك فضيلة عنده، والمشهور عند غيره من الفقهاء أنه سنة، يعني أرفع من الفضيلة التي هي المندوب. قال والله أعلم ونسبة العلم إلى الله أسلم، يعني مهما كان ينبغي أن يقول الله أعلم. نقرأ زيادة نأخذ صلاة الوسطى ونكتب بها. يقول هل ورد نص في اشتراط استقبال القبلة أو أن ذلك فرض أو أنه مسنون وما أشبه ذلك؟ لا أعلم في ذلك نصا خاص، يعني في الوضوء، لأنه لم يذكر في أحاديث الوضوء وهي كثيرة استقبال القبلة. لكن استحبه طائفة من الفقهاء ولا أعلم له دليل. نعم استقبال القبلة شرط شروط صحة الصلاة، أما كونه في الوضوء هذا لا دليل. وما زال الناس يتوضؤون كل بحسب مجلسه، ومن كان جالسا إلى متجها إلى الشرق يتوضأ هكذا، وهذا مستقبل القبلة وهذا مستدبر من غير نكير، دل ذلك على عدم على عدم الوجوب، ولا أيضا يقال بالسنة حكم شرعي يثبت بالدليل. اقرأ. قرأ معروف منتهى الكافية مما يلي الإبهام هذا الكوع. ها في ماذا؟ طيب إذا أراد أن يتمضمض إذا شوى صفاه بسبابته يكون أفضل ولا يستعمل اليسرى، إنما يتمضمض ليمنعه. أثابكم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فرائض الغسل وسننه وفضائله. فأما فرائضه فخمسة: النية وتعميم الجسد بالماء، ودلك جميع الجسد، والفور، وتخميل الشعر. وأما سننه فأربعة: غسل يديه أولا إلى كوعيه، والمضمضة والاستنشاق، ومسح صماخ الأذنين. وأما فضائله فستة: البدء بإزالة الأذى عن جسده، ثم إكمال أعضاء وضوئه، وغسل الأعالي قبل الأشافي، وتثبيت الرأس بالغسل، والبدء بالنوافل قبل النوافل، وسنة الماء مع الكامل. والله أعلم. المؤلف رحمه الله: باب فرائض الغسل وسننه وفضائله. قوله باب فرائض الغسل، يعني هذا باب في بيان فرائض الغسل وسننه وفضائله. وفرائض جمع فريضة، فعيلة بمعنى مفعولة أي مفروضة. وفرائض الوضوء يعني واجباته. قال: فرائض الغسل، الغسل بضم الغين هو الفعل، وبفتحها يقال اغتسل غسلا، فبالضم بضم الغين هو الفعل، وبفتحها الماء المعد لذلك. أعددت غسلا أي ما أن يغتسل به، كما نقول أعددت وضوءا بالفتح يعني ما أن يتوضأ به. وتوضأ وضوءا بالضم الفعل وبالفتح، وبالفتح الماء المعد لذلك. كذلك الغسل بضمها هو الفعل، اغتسل غسلا، وأعددت غسلا يعني ما أن يغتسل به. قال: أما فرائضه فخمسة: النية وتعميم الجسد بالماء. النية يعني عقد القلب على فعل شيء أو ترك أذنه، وينوي فرض الغسل أو ينوي رفع الحدث أو ينوي استباحة ما منع منه الحدث. هذه ثلاث أشياء إن نوى واحدا منها أجزاء: ينوي فرض الغسل، أو ينوي رفع الحدث، أو ينوي استباحة ما منع منه ذلك الحدث. ولا يتلفظ بها، لأن التلفظ بها بدعة. وتعميم الجسد بالماء يعني يعمم جسده جميعا بالماء، بحيث لا يبقى شيء من أعضاء جسمه إلا وقد وصله الماء. هذا فرض، بل هو أعظم فرائض الغسل وأهم فرائض الغسل، وذلك جميع الجسد الدلك، جميع الجسد. الدلك عند مالك واجب، وعند غيره ليس بواجب ولا مستحب، إلا من راعى خلاف مالك فإنه قال بالاستحباب خروجا من إيش؟ من الخلاف، لكن لم يقل بوجوبه غير مالك رحمه الله. وذكر ابن عبد البر رحمه الله في شرح الموطأ المسمى بالاستذكار في بيان رأي الفقهاء الأمصار في موروده في الموطأ من معاني الرأي والأثار، ذكر فيه أن الأدلة تدل على عدم وجوب الدلك، يقول العرب غسلتني السماء وليس في الغسل دلك. فاشتراط او ايجاب الدلك لا دليل عليه. وما هو الدلك؟ الدلك امرار اليد على العضو سواء كان قبل صب الماء او بعده. والفور يعني الموالاة، الموالاة فرض من فرائض الوضوء وكذلك هي فرض من فرائض الغسل. لابد من ايه؟ من الموالاة. يعني فلو غسل رأسه ومكث حتى يبش وحتى نشفت أعضاءه ثم غسل العضو الثاني وهكذا لأنه لا يصلح، لابد يكون الغسل دفعة واحدة. تخليل الشعر إذا كان له شعر كثيف يقلله، تقليله فرض لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض الماء على رأسه ودلك أصول شعره. هذه هي فرائض الغسل، وسيأتي الكلام في الدرس القادم على سنن الغسل مع التعليق من حيث الرجحان والضعف مع بيان الدليل للمذهب. وهذه القراءة هي التي نمشي عليها في سائر كتب المالكية، أننا نذكر دليلهم في المساء، ثم إذا لم يوجد لهم دليل ذكرنا تعليلهم، ثم إذا لم يوجد لهم تعليل ذكرنا أي مساند لهم من عمل أهل المدينة أو غيره. فإذا وجدنا أن المذهب في هذه المسألة استند إلى حديث ضعيف نبهنا على ذلك، أو استند إلى عمل أهل المدينة ونبهنا على ذلك، أو استند إلى دليل صحيح صريح ذكرناه. وإذا كان المسألة التي ذكروها لهم فيها دليل ولا يصح، لكن هذا الدليل معارض بدليل صحيح صريح، إننا ننبه على هذا الدليل الذي خالفوه. كل ذلك نصحا لله ولعباده. ومالك رحمه الله قد أوصى بذلك، أوصى بذلك، وجميع الأئمة أوصوا بذلك. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى تورد. ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويته فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذلك اطلبوا. هذه مقالات الهداة الأربعة احتفظ بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي التعصب، والمهتدون يقتدون بالنبي. تبروا بساحتهم رحمهم الله وأوصوا بالتمسك بالدليل. ومن تعصب لأقوالهم وعارض بها النصوص فهم في حل منه، وهو ليس مقتديا بهم بل هو معارض لما كانوا عليه من النصح لله ولكتابه. والسلام عليكم.